بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الأطعمة، الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ الإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا عندما يتعلق بباب الضحايا والعقيقة والذبائح، وتوقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها. مر معنا ما يتعلق بدبغ جلد الميتة، وذكرنا المذاهب في ذلك والصواب، وقلنا إن المالكية يفرقون بين المائعات وبين الشيء الذي هو يابس، فالأصل عند المالكية أن الجلد إذا دبغ فما زال نجسا، لكنهم أباحوا أن يجعل فيه الشيء إذا كان يابسا. وبعد ذلك انتقل إلى جلود السباع، وذكر أنها إذا ذكيت فلا بأس بالصلاة عليها ولا بأس من بيعها. وهذا دليل على أن الذكاة تعمل عند المالكية في السباع، فلما كانت الذكاة تعمل كانت الجلود طاهرة، فإذا طهرت جازت الصلاة عليها وجاز بيعها. وهذا قول في هذه المسألة، وهي ما لا يؤكل لحمه، هل تنفع فيه الذكاء إذا ذكي، وهل إذا دبغ جلده كذلك تنفعه هذه الدباغة. أما هنا فكما أشار المؤلف أن الذكاء تنفع، يعني إذا جاء إلى نمر أو إلى فهد وذبحه الذبحة الشرعية، فعندهم يجوز الاستفادة من جلده. لماذا؟ لأنه بالذكاء صار طاهرا، فجاز الانتفاع من جلده ببيعه وبالصلاة عليه وغير ذلك من أنواع الانتفاع. وهذا غير صحيح، يعني ليس هذا هو الراجح. الراجح أن هذه التي لا تؤكل ولا يجوز أكلها لا تنفع فيه الذكاء، فإذا ذكاها لا يجوز أكلها، فهي محرمة قبل الذكاء وبعد الذكاء. فإذا كانت الذكاة لا تنفع فيها ولا تجعلها حلالا، كذلك ما يتعلق بجلدها لا يجوز الانتفاع من جلدها. فكيف إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، بل جاء في صحيح البخاري نهى عن المياثر، وفسر العلماء المياثر بأنها جلود السباع. فالصواب، ولعلنا اختصرنا هذه المسألة، الصواب أن ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، بوله وروثه وجلده، ولا تنفع فيه الذكاة الشرعية. الذكاة الشرعية إنما تنفع بشروطها فيما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام، أما شيء لا يؤكل لحمه ولا يجوز أكل لحمه وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فلا شك أن هذا يدل على أن الذكاء لا تنفع فيه، وكذلك أيضا لا يجوز الانتفاع من جلده ولو دبغ. كما أن الذكاء لا تنفع فيه، كذلك الدباغة لا تنفع في جلده. وقد أشرت أن النهي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند، نهى عن جلود السباع، ولعل هذا القول قال به المالكية مبنيا على أصل عندهم في باب الأطعمة، وهو أن هذه السباع ليست محرمة بل هي مكروهة، لأنه في الحقيقة أكثر من توسع في باب الأطعمة هم المالكية، فتجدهم يجيزون كثيرا من الأطعمة مع أن النصوص جاءت ووردت في تحريمها. فعندهم مثلا يجوز أكل الحمار الأهلي ويكره أكل الكلب وهكذا السباع، وكذلك كلما كان ذو مخلب عندهم يجوز أكله، إنما أقصى ما يوجد هي الكراهة، فإذا كان يجوز أكله نفعت فيه الذكاء، فجاز الانتفاع من جلده وبالصلاة عليه ببيعه. وهذا القول مرجوح، بل الصواب هو مذهب الأكثر، وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام تيمية أن ما لا يؤكل لحمه لا تنفع فيه الذكاء بخلاف ما يؤكل لحمه، يجوز الانتفاع من جلده حتى لو كانت ميتة وهي من بهيمة الأنعام فدبغ جلدها، فالصواب أنه يطهر كما مر معنا في درس قد مضى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة، وأحب إلينا أن يغسل، ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها. رجع مرة أخرى إلى الكلام عن الميتة، لأنه تكلم عن الجلد إذا دبغ، ثم بعد ذلك تكلم عن الميتة ما يتعلق بصوفها وشعرها. يعني هل يجوز أن نستفيد من صوف الميتة ومن شعر الميتة؟ إذا كانت حية ونزع هذا الصوف ونزع هذا الشعر يجوز الانتفاع منها، لكن في حال موتها المؤلف قرر الجواز وقال: وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة. يعني الشيء الذي تنزعه في حال حياتها يجوز لك أيضا أن تنتزعه في حال موتها ويكون جائزا، وهو الصوف، الشعر، هذه الأشياء تنزع سواء كان في الإبل أو البقر أو الظأن، فيستفاد من صوفها وهي حية. فإذا كان كذلك جاز أيضا أن نستفيد من صوفها وشعرها في حال موتها. والمؤلف زاد أمرا وهو أن تغسل، قال: وأحب إلينا أن يغسل. وباقي الأمور كالقرن والناب والظلف الذي هو الظفر والريش، هذه قال المؤلف: ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها. إذن عند المالكية يفرقون، ولنفصل في هذه المسألة فنقول: ما يتعلق بلحم الميتة وشحمها وعصبها قد تكلمنا عنه في الدرس الذي مضى وقلنا هو محرم بإجماع العلماء، لكن الخلاف فيما يتعلق بالشعر والصوف والوبر، فذهب أكثر العلماء وهم الجماهير إلى جواز الاستفادة من هذه الأمور، وحكموا بطهارتها لأنه لا روح فيها، بدليل أنه لا يحس ولا يتألم هذا الموضع. تستفيد من شعر الميتة، تستفيد من صوفها، من وبرها، وصرحوا بأنها طاهرة مع أنها ميتة، إلا أن هذه الأمور، إلا أن هذه الأعضاء أو هذه الشعور والوبر والصوف طاهرة وليست بنجسة، فإذا كانت طاهرة جاز الانتفاع منها، لأن الانتفاع هو فرع عن طهورية هذه الأمور. وقال به أيضا جمع من التابعين، وطائفة من أهل العلم تحرم ذلك لنجاسته ولا يجوزون الانتفاع به، وهذا هو مشهور مذهب الشافعي رحمه الله. إذن عندنا قولان مشهوران، وسيأتي القول الثالث الذي هو وسط بين هذه الأقوال. عندنا القول الأول بالجواز لأنها طاهرة فيجوز الانتفاع منها، والقول الثاني لا يجوز الانتفاع منها البتة، والقول الثالث في المسألة هو أن الصوف والشعر هو الطاهر، أما العظم والظفر هو النجس، وهذا هو المذهب عند المالكية وكذلك هو مذهب الحنابلة. أما الذين أجازوا ذلك كما قلت استدلوا على الجواز بالطهارة، قالوا هذا الشعر والوبر والصوف هو طاهر ولا دليل على نجاسته، وقد قال الله في القرآن: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهذا نص عام لم يقيد ذلك في حال الحياة ولا في حال الموت أطلق، والعموم هنا يدل على التسوية بين كون هذه البهيمة حية أو كانت ميتة. ثم إن الله هنا في هذه الآية يمتن على عباده، ومعروف أن الامتنان يدل على الإباحة، فالله عز وجل يبيح لنا هذه ويمتن أنه خلقها لنا، إذن هي طاهرة ومباحة. وزد إلى ذلك أن التحريم الذي ورد إنما ورد بما يتعلق بلحمها وشحمها، فحرم أكلها. ولهذا ما جاء في الجلد دليل على أن الأصل في الميتة هو النجاسة. لما جيء بتلكم الشاه، شاه ميمونة، فقال هل لا أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة يا رسول الله، فقال إنما حرم أكلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهم أن يدبغوا الجلد حتى يستفيدوا منه فيكونوا طاهرا بالدباغة. إذن هذه الأعيان، الشعور، الأصواف، الأوبار، هي من الطيبات، وتدخل في آية التحليل، أحلها الله سبحانه وتعالى لنا. أما الذين ذهبوا إلى التحريم، في الحقيقة لا يوجد عندهم دليل ونص صريح في ذلك، إلا أنهم أطلقوا الأمر وقالوا هذه ميتة وتدخل في الميتة، وهذا غير صحيح ولا يقال ذلك، بل هي مباحة، وقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بذلك فجاز على طهارتها، والطهارة تدل على الإباحة وأنها حلال. بقي ما يتعلق بما ذكره المؤلف، وهو القرن والناب والأظلاف، وكذلك أيضا هذه الأمور الصواب فيها أنها يجوز الاستفادة منها، الناب والقرن، لأنها كالشعر والوبر والصوف، بدليل أن الشاة إذا كانت حية جاز أن تقص الظفر، جاز أن تقص ظفرها أو قرنها. وكذلك هذه الأمور لا تعيش، ليس فيها حياة، بخلاف اللحم والشحم. لهذا عندما تقطع وتبان من الحية لا يكون سببا في وفاتها أو في أذيتها. إذن هذه الأمور الصواب فيها كما أشرت، وهو مذهب الأكثر، أنه يجوز الانتفاع منها، سواء كان الصوف أو الشعر أو الوبر أو الريش أو الأظافر أو القرن. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بناب الفيل، قال وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك. هذا الأمر أيضا يعود مع مسألة الفيل، هل هو حلال أم حرام، لأنه سنرجع إلى ما يتعلق هل تنفع فيه الذكاء أو لا تنفع فيه الذكاء. فكلامنا عن الصوف والوبر والشعر يتعلق ببهيمة الأنعام، أما الفيل فليس هو من بهيمة الأنعام، فما حكمه؟ الجماهير من العلماء، هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، يذهبون إلى عدم جواز أكل الفيل، يعني حراما لا يجوز، يحرم أكل الفيل، واستدلوا بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، قالوا والفيل مستخبث، فيدخل في هذه الآية. وزد إلى ذلك أن الفيل معه ناب، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، بل الفيل من أعظمها نابا، فيدخل في هذا النهي، وخالف في ذلك المالكية. وقد ذكرت هذا آنفا، أن المالكية في باب الأطعمة في الحقيقة توسعوا وجوزوا أشياء كثيرة، ولهذا يقال عند المالكية والمشهور في مذهبهم أن الفيل مكروه، يعني يجوز أكله لكنه مكروه فقط، فمن أكله جاز أكله، والمقصود أنه يجوز مع الكراهة ليس محرما. إذن إذا كان ليس محرما فلا شك أن الناب سيكون كذلك مكروها ليس محرما، يعني الانتفاع بالناب. فعلى كل حال الناب بالنسبة للفيل له حكم خاص يتعلق بالمسألة التي سبقت، وهو ما يتعلق بالأشياء التي لا تجري فيها الحياة، كالصوف والشعر الذي يجوز انتزاعه في حال الحياة. فالكلام عن الوبر والصوف والشعر والناب لا يتعلق بإباحة هذا الحيوان أو بحرمته، إنما يتعلق بالنجاسة وعدمها. فمثلا هذه الأشياء التي ذكرت آنفا كالصوف والشعر والوبر، أجزنا أن يستفاد منها من الميتة، مع أن الميتة نجسة لكن يجوز الانتفاع من شعرها وبرها. إذن هذا الدليل على ماذا؟ على أن هذه الأمور لا تحل فيها الحياة، فلا يقال إنها ميتة. وهكذا أيضا الناب في الفيل، مع قولنا بحرمة الميتة أجزنا الشعر والوبر والريش وإلى آخره، كذلك مع القول بحرمة الفيل إلا إنه يجوز الاستفادة من نابه، وهذا هو الصواب. أما أصل الفيل فهو محرم خلافا للمالكية الذين ذهبوا إلى الكراهة. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن الزهري رحمه الله كان يقول في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا. وقال أيضا ابن سيرين وإبراهيم النخعي: ولا بأس بتجارة العاج. وهكذا أيضا روى عن حماد، وكل هذه آثار معلقة في البخاري، قال حماد: لا بأس بريش الميتة. قال بعد ذلك رحمه الله: وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل، ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد وليتحفظ منه، وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. قال سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالفأرة التي تقع في السمن، وهكذا كل شيء قذر أو نجس إذا وقع في الطعام، والمقصود بالطعام هنا المائعات كالزيت والسمن والعسل والخل واللبن وغيرها من المائعات. ماذا نصنع إذا وقعت فيه نجاسة؟ مثلا كالفأرة الميتة، هي نجسة ونحوها من النجاسات. طائفة من أهل العلم ترى أن حكم هذه الفأرة أو النجاسة إذا وقعت في المائع هو كحكمها إذا وقع في الماء، فننظر إلى هذا الماء هل تغير، أو ننظر إلى هذا الزيت أو هذا السمن أو الخل أو اللبن أو العسل هل تغير، فإن تغير فنقول هذا نجس. لماذا؟ لأنه تغير بالنجاسة. هذا هو القول الأول في المسألة، وإن كان الذين قالوا به قليل، إلا أن هذا القول قال به الإمام الزهري رحمه الله، وقالوا هي رواية عن مالك ورواية عن أحمد، بل قالوا هو قول أبي حنيفة كذلك. القول الثاني في المسألة أن بمجرد وقوع هذه الفأرة أو غيرها من النجاسات في الماء أو في هذه المائعات فإنها تنجس، لأن النجس عندهم إذا وقع في الماء فإنه يفرق بين قليله وكثيره، فينظرون هل هذا الماء يبلغ القلتين، فإن كان أقل من القلتين فهو نجس لا ينفع فيه، لا ينفع أن يقال إنه طاهر، بل هو نجس بمجرد أنه أقل من القلتين، لأن الأصل عندهم أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، أما إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة. هناك قول ثالث وهي رواية عن أحمد، وهو التفريق بين الماء إذا كان ماء أو إذا كان غير الماء. وعلى كل حال لا شك أن الصواب في هذه المسألة هو ما يتعلق بالتغيير. إذا تغير هذا المائع سواء كان لبنا أو خلا أو زيتا، تغير بوقوع النجاسة فهو نجس. أما إذا كان قليلا وسواء تغير أو لم يتغير فإنه ينجس، أما إذا كان كثيرا ولم يتغير فإنه لا ينجس. إذن الماء أو المائع لا ينجس إلا بالتغير. ولهذا كان الزهري رحمه الله، وهو ممن روى هذا الحديث كما سيأتي، الحديث المتعلق بالفأرة، كان يفتي بذلك، وسنذكر فتواه وقد ذكرها الإمام البخاري في الصحيح لما سئل عن الفأرة أو عن غيرها من الدواب تموت في السمن أو في غيرها من الأدهان. قال تلقى وما قرب منها ويؤكل، يعني ما تبقى. وهذا عام، سواء كان هذا الزيت قليلا أو كثيرا، كان جامدا أو كان مائعا. وقد ذكر هذا الأثر عن الزهري الإمام البخاري في صحيحه. إذن القول بأن المائع ينجس بمجرد وقوع النجاسة في الحقيقة هذا لا دليل عليه، فالقول بأن المائعات حكمها سواء لا تنجس إلا بالتغير هذا هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وهذه الأمور كلها سواء كان عسلا أو زيتا أو خلا، الألبان والأدهان والأطعمة المائعة كلها من الطيبات أباحها الله لنا وأحلها، فإذا لم يظهر فيها النجاسة ولا ظهر فيها شيء من الخبث فلا يجوز أن نرميه، ولا يجوز أن يقول هذا نجس، لأنه لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا شيء من أجزائه، فكيف نحكم عليه بالنجاسة أو بأنه خبيث ونحرمه؟ فهذا خطأ. إذن الأمر يدور حول ما يتعلق بالتغيير، سواء كانت فأرة التي سقطت أو غيرها. ومعروف الحديث المشهور الذي جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره، عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وهذا نص في المسألة، فأجاب عليه الصلاة والسلام جوابا مطلقا بأن ما حول هذه الفأرة هو الذي يلقى ثم تأكل هذا السمن، وما استفصلهم عليه الصلاة والسلام، ما قال إذا كان جامدا افعلوا كذا وإن كان مائعا افعلوا كذا. أما ما روي في الحديث وسنذكره وهو عند أبي داود في سننه، وأخرجه قبل ذلك عبد الرزاق وأحمد في المسند وكذلك النسائي في سننه، فيه التفريق. ماذا ما هو هذا التفريق؟ هكذا جاء في الحديث: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذه الزيادة وهذا التفريق غير صحيح، بل هذا الحديث معلول. هذا الحديث استدل به من استدل على التفريق بين الجامد والمائع وقالوا هذا نص، وهي زيادة ثابتة، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المائع وبين الجامد: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا الحديث ضعيف لا يصح، بل الصواب ما جاء في البخاري وليس فيه هذا التفريق: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. ولهذا كثير من أهل العلم ضعف هذه الزيادة، وعلى رأسهم الإمام الزهري رحمه الله. ولهذا الإمام البخاري لما ساق الحديث وقلنا هو الصواب في هذا ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، بوب بابا، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، فجعل حكم السمن والماء سواء، فأي نجاسة تقع في المائع كان سمنا أو ماء أو زيتا ينظر هل تغير أو لم يتغير. على كل حال، هذه الزيادة التي وردت عند أبي داود جمع من أهل العلم وهم الأكثر أعلوها وضعفوا هذه الزيادة، بل منهم من قال هي باطلة، والسبب أنها خطأ من معمر ابن راشد الأزدي رحمه الله، غلط في روايته لهذا الحديث، غلط ورواه عن الزهري. ومعروف أن معمر رحمه الله كان يقع في الغلط، فكان أصحاب الزهري يروون الأحاديث أحيانا على غير ما يرويه معمر، كمثل هذا الحديث. رأينا الحفاظ الأئمة الأثبات من أصحاب الزهري كمالك ويونس وابن عيينة، كل هؤلاء رووا الحديث وليس فيه هذا التفريق، فجاء معمر رحمه الله وروى عن الزهري الحديث نفسه، إلا أنه أتى بهذا التفريق بين الجامد وبين المائع، بل إنه هو نفسه معمر رحمه الله اضطرب في روايته، والاضطراب حصل له في السند وحصل له في المتن، مرة رواه وجعله من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والصواب أنه ليس من حديث سعيد بن المسيب، بل إن الزهري لا يرويه عن سعيد، وهو يرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة. فعلى كل حال، حتى الإمام البخاري رحمه الله بين هذا الغلط وذكر في صحيحه ما يتعلق بقول الزهري في هذه المسألة، حتى يبين أن الزهري رحمه الله ما كان يفرق بين الجامد والمائع، فيستبعد أن يروي حديثا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه التفريق بين الجامد والمائع ثم يخالفه. حاش الزهري أن يصنع ذلك. لهذا في البخاري من طريق يونس عن الزهري نفسه أنه سئل عن الفأرة إذا وقعت في السمن فماذا قال؟ لم يفرق، ما فرق بين الجامد والمائع. هكذا جاءت الرواية كما في صحيح البخاري أن الزهري سئل عن الدابة تموت في الزيت وفي السمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة وغير الفأرة، فقال بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. والزهري رحمه الله لم يفرق كما في صحيح البخاري. ولهذا الإمام البخاري نفسه رحمه الله بوب بابا أيضا يتعلق بهذا، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، يعني لا فرق، الجامد والمائع هو سواء في الحكم، تأخذ هذه الفأرة وتأخذ ما حولها، كان كثيرا كان قليلا كان جامدا كان ذائبا، تلقيها وما قرب منها ثم يؤكل هذا السمن. واستدل الزهري بالحديث وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، فتلقى الفأرة وما قرب منها ثم يؤكل ذلك. وشيخ الإسلام تيمية له جواب نفيس، وقد شرحنا هذا الجواب في شرح كتاب المسائل الماردينية، فصلنا فيه وتكلمنا عن هذه المسألة بعينها، فقد أفرد فصلا في المائعات كالزيت والسمن وغيرها إذا وقعت فيه النجاسة، فتكلم رحمه الله وذكر هذا الحديث وأعله وبين أن الصواب هو ما جاء في البخاري، وبين أيضا فتوى الزهري التي رواها البخاري في صحيحه. ثم لما ختم هذه المسألة تكلم عن الجمود والميعان، ذكر أن الجمود والميعان أمر لا ينضبط، يقع الاشتباه في كثير من الأطعمة، هل هذا يلحق بالجامد أو يلحق بالمائع؟ والشارع لم يفصل بين الحلال والحرام إلا بشيء بين، بشيء فصل لا اشتباه فيه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، والمحرمات مما يتقون، فلا بد من البيان، والبيان الذي يكون فاصلا بينها وبين الحلال، كما قال الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم. لهذا العلماء قالوا إذا كانت الخمر وهي أم الخبائث إذا انقلبت خلا ما حكمها عند العلماء؟ باتفاقهم أنها حلال. لماذا؟ لأنها استحالت وتغيرت، وهذا يكون التغير بنفسها لا يجوز معالجتها، فإن حصل هذا وانقلبت بنفسها حلت باتفاق المسلمين. فإذا كان هذا في الخمر فغيرها من النجاسات أولى. إذا وقعت الفأرة مثلا في هذا السمن أو هذا الزيت فأخذت وأخذ ما حولها ثم بقي هذا الزيت وليس فيه تغير لا في لونه ولا في رائحته ولا في طعمه فهو حلال. فإذا كانت الخمرة وهي أم الخبائث إذا انقلبت صارت حلالا فغيرها من النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب. إذن هذا أيضا أشار إليه شيخ الإسلام وذكره في كتابه الماردينية، وتكلم أيضا بكلام نفيس عن ما يتعلق بجميع النجاسات، وضرب مثالا بما يأكله الإنسان من الطعام والشراب، تأكل طعاما طاهرا وشرابا طاهرا ثم هذا الطاهر يستحيل دما ويصير بولا وغائطا فيصير نجسا، وهكذا أيضا الحيوانات إذا كان حيا كان طاهرا فإذا مات صار نجسا لأن الدم يحتبس فيه والفضلات تحتبس فيه، فصار حاله بعد الموت خلاف حاله حال الحياة فتنجس. لهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجلد أمر بالدباغة حتى يطهر، لأنها لما ماتت هذه الشاه كذلك الجلد أيضا صار نجسا، فكيف يطهر؟ يطهر بالدباغ. وهكذا الشاه كيف تطهر؟ تطهر بالذكاء، لو لم تذكى وماتت لصارت نجسة. إذن هذا ما أشرنا إليه في هذه المسألة، وهو ما قرره أيضا شيخ الإسلام وشرحه رحمه الله كما في مسائله الماردينية. وذكر المؤلف أنه يجوز أن يستفاد من هذا الزيت، يعني على القول بأن الزيت صار نجسا هل يجوز الاستفادة منه؟ نعم يجوز الاستفادة منه. ذكر رحمه الله أنه يجوز الاستفادة من الزيت بالاستصباح، يستصبح به يعني يوضع الزيت في المصباح، لكنه استثنى المساجد، قال ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد، وكأنه يقول هذا الزيت الأصل فيه النجاسة، لكن لا يعني ذلك أننا لا نستفيد منه، نستفيد منه. كيف يتم الاستفادة من هذا الزيت؟ بأن نجعله في المصباح فنستفيد منه. ومعروف الحديث المشهور، حديث جابر بن عبد الله عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، والحديث في الصحيحين، حديث جابر كان في فتح مكة، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. قد يقول قائل هذا دليل على أنه لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة، بطلاء السفن والإدهان كذلك للجلود، وأيضا الزيت يستصبح به الناس، يعني يجعلونه في مصابيحهم يستضيئون بها. بقي الإشكال في الحديث عندما قال لا هو حرام، هنا الضمير يعود على ماذا؟ ما هو الحرام؟ طائفة تقول الانتفاع وطائفة تقول البيع، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن البيع، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه كذا وكذا وكذا، فقال لا هو حرام، يعني لا يجوز لكم أن تبيعوا شحوم الميتة. وليس المقصود بقوله لا هو حرام أي أنه لا يجوز الانتفاع، بل يجوز الانتفاع. إذن قول المؤلف ولا بأس أن يستصبح بالزيت، هذا دليل على أن النجاسة يجوز الاستفادة منها. حتى الميتة، لو كان عندك مثلا كلب للحراسة وكانت هناك شاه ميتة، يجوز أن تنتفع بهذه الميتة فتعطيها لهذا الكلب يأكلها، لأن هذا الكلب غير مكلف. فالانتفاع بهذه الأمور لا بأس بها، يدهن بها الجلود يستصبح. لهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس هؤلاء، هو يقول يطلى بها السفن، يعني الناس يقومون بذلك، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فحرم البيع ولم يحرم الانتفاع، فقال لا هو حرام. وذكر بعض أهل العلم أن هناك رواية وردت، وقد ذكر هذا الصنعاني وغيره، أنه جاءت رواية في المسند، جاء التصريح أرأيت بيع شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن. وفي الحقيقة لم نجد هذه الرواية، بحثنا عنها في المسند ولم نجد التصريح بأن المقصود أرأيت، أي بمعنى أرأيت بيع شحوم الميتة. ولا شك أن هذا هو الصواب، حتى لو لم ترد هذه الرواية هذا هو الصواب، لأن السؤال عن البيع، عن ماذا كان يتكلم عليه الصلاة والسلام؟ عن البيع، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقالوا أرأيت شحوم الميتة؟ يعني يا رسول الله هل يجوز لنا أن نبيع شحوم الميتة؟ لأن هناك انتفاع، يطلى بها السفن، يدهن بها الجلود، يستصبح بها الناس، يعني يجعلونه في مصابيحهم. قال وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. هذا التفريق الذي ذكره المؤلف أشرنا إلى أنه مذهب الأكثر، استدلالا بتلكم الرواية وهي معلولة، وقد فصلنا في هذا وقلنا الصواب أن الحكم واحد في جميع المائعات، بمعنى أنه ينظر إلى هذا الماء أو هذا الزيت، إن تغير هذا الزيت أو صار له تغير في لونه وطعمه فإنه لا يجوز، صار نجسا. أما إذا لم يتغير، سواء كان جامدا أو مائعا أو قليلا أو كثيرا، ففي هذه الحال يجوز أكله. قال رحمه الله قال سحنون إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله. هذه فتوى لسحنون رحمه الله، وسحنون هو أبو سعيد واسمه عبد السلام بن حبيب، وهو تنوخي فقيه من فقهاء المغرب، وصف العلماء هذا الرجل بالإمامة وبالفقه والعلم، ولكنه لم يتوسع في رواية الحديث كما توسع في الفقه، كان فقيها، بل إن العلماء ذكروا أنه ساد أهل المغرب في تحرير مذهب مالك، وكان قد انتهت إليه رئاسة العلم كما ذكر ذلك الذهبي في السير وغيره. هذا العالم له كتب، وقد اشتهر حقيقة بالورع وكذلك بالديانة، رحمه الله وأخذ العلم عن كثير وعدد كبير من الفقهاء، وكذلك أيضا وقد توفي الإمام مالك وهو في شبابه، كان سحنون في ذلك الوقت عمره في نهاية العقد الثاني. وذكر الذهبي في ترجمته في السير له أقوالا كثيرة تدل على علمه وفضله وحكمته رحمه الله. والمدونة المشهورة والتي هي أصل مذهب مالك هي عبارة عن أسئلة سألها أسد بن الفرات لابن القاسم تلميذ الإمام مالك. فماذا صنع سحنون بهذه المدونة؟ أخذها وعرضها على ابن القاسم مرة أخرى وأصلح فيها كثيرا، ثم رتبها رحمه الله وبوبها، وزاد إلى ذلك أنه احتج لكثير من مسائلها، يعني جاء بالأحاديث والآثار من المرويات واحتج إلى ذلك. وهناك أمور يعني هي من اجتهاد الإمام مالك، لم يكن هناك فيها نص، يعني اجتهد رأيه رحمه الله. وقد يقول قائل سحنون هل هو له معنى؟ أما بالنسبة لضبطها فهي بالفتح وبالضم، يقال سحنون ويقال سحنون. وتفسير سحنون أو سحنون هو طائر، اسم طائر بالمغرب يعرف بهذا الاسم، وقالوا إن هذا الطائر يوصف بالفطنة والتحرز. توفي هذا الإمام رحمه الله في شهر رجب سنة 40 و200، يعني هو عاصر الأئمة الكبار الشافعي وأحمد، ومات قبل أحمد بسنة واحدة. أحمد توفي سنة 41 و200، وسحنون مات قبله بسنة، سنة 40 و200، توفي وله 80 سنة رحمه الله. قال بعد ذلك: ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم. أما بالنسبة لأكل ذبائح أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب فهذا قد جاء في كتاب الله وهو شيء مجمع عليه، لم يختلف العلماء أنه يجوز أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب. فأهل الكتاب في ذلك الوقت كانوا يذبحون على طريقة أهل الإسلام. الله يقول في القرآن: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمقصود بالطعام هنا كما قال المفسرون والعلماء الذبائح، يعني كانوا يذبحونه على طريقة أهل الإسلام وهم أهل كتاب، فجاز أكله، يجوز أكله. لكن المؤلف قال: وكره أكل شحوم اليهود، لكنه أشار إلى أن هذه الكراهة ليست كراهة التحريم. قال: وكره أكل شحوم اليهود منهم، يعني من أهل الكتاب خاصة اليهود يكره أكل الشحوم. لماذا؟ لأن الله حرم عليهم الشحوم، لكن هذه الكراهة ليست على التحريم بالنسبة لنا، إنما هي كراهة تنزيهية، لأن المؤلف قال من غير تحريم. أما بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة مشهورة معروفة عند الفقهاء، قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، هل الله سبحانه وتعالى حرم على اليهود الشحوم؟ نقول نعم، الله سبحانه وتعالى حرم على اليهود الشحوم، وهذا شيء معروف. لما كان الأمر كذلك جاءت هذه المسألة: إذا كان اليهودي من أهل الكتاب ويجوز أكل ذبيحته، هل يجوز أيضا أن نأكل ما ذبحه من الشحم؟ هل يجوز أن نأكل من الذبيحة التي ذبحها شحمها؟ اختلف العلماء على قولين. أكثر أهل العلم أنها لا تحرم علينا، فإذا ذبح اليهودي الشاء أو الذبيحة جاز أكلها وجاز أكل شحمها. والدليل العموم في الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد كما أشرنا الذبائح. فهل الله عز وجل في هذه الآية استثنى شيئا؟ لم يستثني شيئا، لا لحما ولا شحما ولا غيره. فقال العلماء: هذا دليل على أنه يجوز، يجوز أن يؤكل الشحم ولو كان الذابح لهذه الذبيحة يهوديا. أما بالنسبة لتحريم الشحوم على اليهود فقد جاء في القرآن: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالفقهاء الذين كرهوا أو الذين حرموا، لأن هناك سيأتي عندنا قول بالتحريم وقول أيضا بالكراهة، قالوا هذه الآية دليل على أن اليهود حرم الله عليهم الشحوم، شحوم البقر والغنم، إلا ما كان عالقا من الشحم بظهورها أو بأمعائها، لأن هذا معنى الحوايا، ما حملت ظهورهما أو الحوايا، لو علق شيء من ذلك أو اختلط بعظم فلا بأس من أكله بالنسبة لليهود. فهذا التحريم لليهود عقوبة لهم لسوء أعمالهم ولقبحهم وقبح أفعالهم. لهذا قال الله ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. نرجع إلى مسألتنا، حرم على اليهود الشحم، هل يجوز لنا نحن أن نأكله إذا كان الذابح يهوديا؟ الجواز يجوز لنا أن نأكله، لأن النص عام وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. زد إلى ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لما غزا عليه الصلاة والسلام خيبر ماذا أصاب عبد الله بن مغفل؟ أصاب جرابا من شحم، وكان هذا في يوم خيبر. والجراب هو الوعاء من الجلد يقال له جراب، ففرح به عبد الله بن مغفل فالتزم هذا الجراب وقال لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما، فأقره عليه الصلاة والسلام، لأن تبسم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله عبد الله بن مغفل دليل على الجواز، لم يأمره بطرح الشحم ولا نهاه، بل تبسم في وجهه، ولا شك أن التبسم من فعله عندما التزم هذا الجراب وأخذه لنفسه، بل وقال لا أعطي اليوم أحدا منه شيئا. إذن هذا يدل على ماذا؟ على جواز أكل الشحم ولو كان الذابح يهوديا، وكذلك يدل على أن مذهب الجمهور هو الصواب. بقي القول الثاني في المسألة وهو الكراهة، وهو ما أشار إليه المؤلف، وهي في الحقيقة رواية عن مالك. قال المؤلف وكره أكل شحوم اليهود منهم، يعني من أهل الكتاب، من غير تحريم، فتصير الكراهة كراهة تنزيه. والقول الثالث هو القول بالحرمة وأنها محرمة علينا، وهي رواية عند الحنابلة، ومنهم من ذكره وجها وليس رواية عن أحمد. وعلى كل حال الصواب مذهب الجماهير، يجوز أن يؤكل الشحم ولو كان الذابح يهوديا. الذين حرموا بماذا استدلوا؟ استدلوا بالآية نفسها، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا هذا هو الدليل على حرمة أكل طعام، أكل شحم اليهودي إذا ذبح. لماذا؟ قالوا لأن اليهودي عندما يذبح يذبح وهو يقصد التذكية ولا يقصد الشحم، لأنه يعرف أن الشحم محرم عليه. قالوا إذن هذا دليل على أن الشحم لا يجوز، والجواب عن ذلك أن هذا غير صحيح ولا يسلم لهم بذلك. الشحوم لو كانت محرمة على اليهودي فليست محرمة علينا، ولو ذبح اليهودي فهو حلال لنا، والذبيحة كلها حلال بشحمها ولحمها، فالتحريم خاص باليهود وفي دينهم وليس له علاقة بالذكاة، فذكاة اليهود صحيحة يحل بها اللحم والشحم ويحل بها اللحم والشحم، وهذا غير محرم في شريعتنا، فيجوز أكلها ولو كان الذابح يهوديا. قال رحمه الله ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي. المجوسي هو الذي يدين بدين عبادة النار، لا يحل للمسلم أن يأكل ذبيحة المجوسي، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، أن العلماء اتفقوا ولا خلاف بينهم على أن ذبيحة المجوسي لا تحل للمسلم. والدليل ما جاء في الآية نفسها، وهو الاستدلال بمفهومها، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما هو مفهوم هذه الآية؟ أن الإباحة فقط خاصة بأهل الكتاب، أما غير أهل الكتاب فيقتضي التحريم، لا يجوز أكل ذبيحة المجوسي. وقد ورد في ذلك حديث، إلا أن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ورد في مصنف عبد الرزاق، وهو في الحقيقة مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. لا تؤكل ذبيحة المجوس. والمسألة قد يقول قائل إن فيها اتفاقا، لكن ورد عن أبي ثور رحمه الله أنه أباح ذبيحة المجوس، واحتج بالحديث المشهور سنوا بهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولا شك أن هذا القول ورد عن أبي ثور وقد أباح ذبيحة المجوسي، إلا أن الاستدلال الذي استدل به غير صحيح، ولا يقال إنه يجوز أكل ذبيحة المجوسي، بل الأصل في الذبائح أنها حرام، ولولا أن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، وإلا لكان طعام كذلك لكانت ذبيحة اليهودي أو النصراني محرمة. فهذا هو أن الأصل في الذبائح أنها لا تحل إلا بشروط، وسنذكر هذه الشروط ونشير إليها. ومن أول ما يذكر في الشروط أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. لماذا قلنا أو كتابيا؟ للآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فعلى كل حال حتى مع مخالفة أبي ثور بعد ذلك لا يوجد مخالف غير أبي ثور، فيكون قد حصل الاتفاق فنقله ابن قدامة، وقد جاء كما هو معروف في القرن السادس والسابع رحمه الله، نقل اتفاق العلماء على حرمة ذبيحة المجوسي. وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام. يعني الكلام في الحرمة إنما هي في الذبائح، لكن لو جاء المجوسي وأعطاك حبا أو أعطاك دقيقا أو تمرا، هذا من المباحات، يجوز أكله سواء من أهل الكتاب أو من المجوسي أو غيره، لأن هذه الأمور لا تحتاج إلى ذبح ولا إلى تذكية، فيجوز أكل ما يتعلق بهذه الحبوب سواء كانت من كتابي أو كانت من مجوسي، إلا إذا علمت أن هذا المجوسي يصنع بها شيئا أو يجعل لها مثلا شيء كالخمر أو غيره، فهنا يكون لهذا السبب ليس لأصلها، لهذا السبب الذي فعله أو ارتكبه هذا المجوسي أو غيره. قال: وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام. إلى هنا انتهى مما يتعلق بالأطعمة والكلام عن الأطعمة، انتقل بعد ذلك إلى الصيد، فقال رحمه الله: والصيد للهو مكروه والصيد لغير اللهو مباح. الصيد معروف أنه اسم للمصيد، الشيء الذي يصاد كالغزال أو الأرنب صار يطلق عليه الصيد، وإلا في الحقيقة هو اسم لهذا المصيد. والصيد يكون ممتنعا، لهذا يقال الوحشي، لأنه يمتنع بنفسه ويفر، ولا تتمكن منه إلا بصيده بهذه الآلة، سواء كان بالرمح أو بالمعراض أو بكلب معلم. هذا الصيد أنت لا تملكه، هو يعيش في البرية ويكون ممتنعا ويكون حلالا. هذا هو الصيد. فإذا أردت أن تعرف ما هو الصيد فلا بد أن يكون وحشيا ممتنعا يفر منك، ويكون ليس ملكا لك ولا لأحد، ويكون حلالا. فلا يجوز أن تصطاد شيئا محرما، ما كان من ذي ناب أو كان ذا مخلب، فهذه لا يجوز أن تصطاد كالأسد والنمر وإلى غيره، هذا ليس صيدا ولا يجوز أكله. والصيد معروف حتى في الأمم السابقة والأمم اللاحقة، كلهم يعرفون الصيد، والعرب كانت من هواياتها الصيد، كانوا مغرمين بالصيد، بل هذا يظهر ويتضح إذا نظرت في أشعارهم، تجدهم يتغنون بهذا الصيد وبالقنص. على كل حال أجمع العلماء على إباحة الصيد، هذا هو الأصل، وأنه من الطيبات، كما قال الله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والآيات في ذلك كثيرة: وإذا حللتم فاصطادوا غير محل الصيد وأنتم حرم. لا يجوز الصيد في حال الإحرام، أما الأصل بعد ذلك يعود للإباحة، لهذا الأمر في قوله وإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر يعود إلى ما كان قبل الإحرام. ما حكم الصيد قبل الإحرام؟ الإباحة. فقوله إذا حللتم ليس على الوجوب في قوله فاصطادوا، وإنما عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الإحرام، فكما أنه كان مباحا عاد إلى الإباحة. وكذلك في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، هذا دليل على الصيد: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وقد أجمع العلماء على أن الصيد يكون في البحر ويكون في البر، إلا أن المحرم لا يحرم عليه الذي في البحر، إنما يحرم عليه الذي في البر، للآية نفسها الذي ذكرناها آنفا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما من السنة فقد وردت أحاديث كثيرة، وقبل ذكر هذه النصوص نشير إلى ما ذكره المؤلف. المؤلف عندما تكلم عن الصيد ذكر له حكمين: إن كان الصائد يصيد للهو فهذا مكروه، وإن كان الصائد يصيد لغير اللهو فهو مباح. العلماء عندما تكلموا عن أقسام الصيد ذكروا أن الصائد قد يصطاد للمعاش، يريد أن يأكل ويعيش، ومنهم من يفعل ذلك للكسب، يريد أن يتكسب فيبيع هذا الصيد، ومنهم من يريد أن يصطاد حتى يوسع على نفسه وأولاده وعياله، ومنهم من يريد أن يصطاد لإحياء نفسه، كأن يكون في صحراء فيصطاد حتى يعيش، لو لم يفعل ذلك لمات، ففعل ذلك لإحياء نفسه وهذه ضرورة. فلما جاء العلماء يتكلمون عن هذه الحالات ذكروا لكل حالة حكما، فقالوا إذا كان للمعاش فهو مباح، إذا كان للتوسعة للنفس والأولاد والعيال فهو مندوب، إذا كان لإحياء النفس فهو واجب، إذا كان للهو فهو مكروه. وذكروا أنه إذا كان عبثا لغير قصد فهذا حرام. إذن ذكروا هذه الصور وهذه الأقسام. والمؤلف رحمه الله بعد أن ذكر حكم الصيد متى يكون مكروها ومتى يكون مباحا ذكر شيئا يسيرا من أحكام الصيد، فقال رحمه الله: وكلما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه، وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته، وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة. هذا يحتاج إلى تفصيل، وأحكام الصيد لعلنا نؤجلها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.